خطبة الجمعة القادمة للدكتور حازم شومان بمسجد النصر حدائق المعادي فايدة كامل. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.